في موكب الإباء بأرض كربلاء سألت عن عقيلة عظيمة الوفاء عظيمة الوفاء في موكب الإباء بأرض كربلاء سألت عن عقيلة عظيمة الوفاء عظيمة الوفاء أسماء بنات هاشم ودرة النساء رأيتها في وثبة تجول في البيداء تجول في البيداء في موكب الإباء بأرض كربلاء سألت عن عقيلة عظيمة الوفاء عظيمة الوفاء تذود في شجاعة فيها من الزهراء فقيل تلك زينب سليلة الكساء سليلة الكساء في موكب الإباء بأرض كربلاء سألت عن عقيلة عظيمة الوفاء عظيمة الوفاء هي دوحة من روضة وريفة غناء أو كل شعاع نجمة في قبة السماء في قبة السماء في موكب الإباء بأرض كربلاء سألت عن عقيلة عظيمة الوفاء عظيمة الوفاء يا أمة في جيلها نالت من الأعداء داست طغاة عصرها من قادة الشقاء من قادة الشقاء في موكب الإباء بأرض كربلاء سألت عن عقيلة عظيمة الوفاء عظيمة الوفاء هي من علي المرتضى والأصل بالآباء إذ ناظرت أشقى شقي في منتهى البأساء في منتهى البأساء بأرض كربلاء سألت عن عقيلة عظيمة الوفاء